ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. قالون واندرج معه من اندرج. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. قالون على الوجه السابق بالغنة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. الأصبهاني بالغنة والإبدال واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وذلك جزاء الكافرين. قالون واندرج معه من اندرج. وذلك جزاء الكافرين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان والكسائي ورويس. وذلك جزاء الكافرين. رويس بالإمالة والوقف بهاء السكت. وذلك جزاء الكافرين. روح على الوجه السابق بفتح الكافرين. وذلك جزاء الكافرين. الأزرق بالإشباع والتقليل. وذلك جزاء الكافرين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. وذلك جزاء الكافرين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.